إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ويرفعنا ويشفع لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا أوان القراءة في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإسلام، عقيدة القرآن والسنة والحديث والأثر، ومن خلال كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. وقد وقفت بكم عند باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان يزيد وينقص، وهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان يزيد وينقص، كما قال الله تبارك وتعالى: كما قال الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يزيد وينقص، كما قال الإمام البخاري: أخذت عن 1000 شيخ ما منهم إلا وهو يقول: الإيمان قول وعمل. يزيد وينقص، وهذا مذهب الأئمة الأربعة سوى من استثني، الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أجمعين، فكلهم يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وهذا ما يقرره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. يذكر ما تيسر له وما وقع له من رواية من الأحاديث النبوية والآثار السلفية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا حديث أبي هريرة، وبه استهل هذا الباب في زيادة الإيمان ونقصانه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه، أي نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن هذه العبادات والطاعات على إثر ارتكاب المعاصي تؤدي إلى زيادة الإيمان. التوبة والإقلاع عن الذنب والاستغفار، هذه تصقل الإيمان وتزيده في قلب الإنسان، وبضدها تتبين الأشياء، فإنه إذا وقع في معصية نقص إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه ينقص إيمانه إلى حد لا يحول بينه وبين ارتكاب هذه الكبيرة والمعصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. ذكر عقب حديث نكتة: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، أثر صحيح عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص، الإيمان يزداد وينقص. ثم ذكر له وجها آخر يصح عن أبي هريرة وهو بسند ضعيف جدا عن ابن عباس كما مر، قال: وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد. حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن المثنى، نعم، قال حدثنا محمد بن الفضل، ينظر في درجتي هذين الراويين. أبو بكر بن عبد الحميد مر بنا هو عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي، ثقة. أبو بكر بن عبد الحميد هو عبد الله بن أحمد الواسطي وهو ثقة. قال حدثنا محمد بن المثنى، ثقة ثبت من رجال الستة. قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي، ثقة ثبت تغير من رجال الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة وهو ثقة عابد، خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا أبو جعفر عمير ابن يزيد الخطمي، عمير ابن يزيد الخطمي عن جده عمير بن حبيب وهو صحابي رضي الله عنه لكنه غير مشهور، عمير بن حبيب صحابي غير مشهور رضي الله عنه، قال: الإيمان يزيد وينقص. هذا ثاني أثر يصح يثبت عن صحابي أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فلا التفات بعد النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن آثار الصحابة، لا التفات إلى قول أحد كائنا من كان ولو كان إماما مشهورا. انتبه لهذا، راعه وأنت تتمذهب بمذهب، فما أمرك الله أن تلتزم بنص مذهب في أصول العقيدة إذا كان على خلاف القرآن والسنة، لأن هذا من التقليد المذموم، هذا من التقليد الموصل لصاحبه إلى التعصب مذموم، وقد يبلغ بصاحبه إلى درجات متدنية من الأحكام الشرعية عند الله عز في علاه. قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يعني لو افترضنا قلنا الآيات القرآنية: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر زيادة الإيمان والصحابة ذكروا، فما تقول لي بعد هذا كله تقول: قال فلان الإيمان لا يزيد وينقص؟ هذا مذهبي، هذا اختيار باطل ومنهج غير سديد ولا رشيد، ولكننا نحفظ ألسنتنا تجاه أولئك الأئمة الكبار نقول رحمهم الله ورضي عنهم وتجاوز عنهم، لكن ذلك الخطأ الذي بدر من أحدهم لا ينسب للشرع المطهر الحنيف، ومذاهب الأئمة غير هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى هو الراجح، ولكل مجتهد نصيب، ولكل مجتهد نصيب. فكان ماذا؟ لا يضره، لا يضرنا، ولا يضر الحق، ولا يضر الإمام. لكن الذي يضرنا أن نقول لا، قال شيخي وقال شيوخنا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أن هذا مقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعن أبي هريرة وعن عمير بن حبيب وعن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ ما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله ذكر أفرادا أو أنواعا من العبادات وهي من شعب الإيمان يزداد إيمان العبد بها، يزداد إيمان العبد بها. وأنا أشفق على من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني عندما ينتحل الإنسان هذا المذهب فيا ترى كيف سيتوجه إلى الطاعات، وكيف سيسابق إلى الخيرات، وكيف سيقلع عن المعاصي. نعم قد تكون الحسنات والسيئات قد يكونان سائقين له، لكن بلا ريب أن مثل هذه الحسنات والسيئات عندما تكون مندرية ضمن قاعدة كلية تحمله على الحق حملا وتأطره عن السوء أطرا، بلا ريب أن ذلك سيكون أقوى له في سيره إلى الله وفي سلوكه لطريق الآخرة. ذكر أنواع من العبادات، قيل له كيف يزيد وينقص، كيف يزيد وينقص؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، من أعظم العبادات التي يزداد الإنسان بها إيمانا، يزيد إيمان العبد بها، ذكر الله تبارك وتعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ذكر الله خير الأعمال المقربة إلى الله والتي تزيد في إيمان العبد، كما في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم، خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن خير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، قال ذكر الله. قد لا يتمكن الإنسان من كثرة الصيام ولا من كثرة القيام ولا من كثرة الصدقة، ليس بقادر أو مشغول، لكن ذكر الله تبارك وتعالى على الألسن من أعظم الأعمال. وأنت ماشي وأنت نائم وأنت قائم وأنت في وظيفتك وأنت تمتهن أي وظيفة، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله، تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ذكرنا الله، قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه، عبادة الحمد، حمد الله عز وجل على الألسن من أعظم العبادات، وفيها من الفضل وجليل القدر ورفعة المكانة عند الله ما الله عز وجل به عليم. ينال العبد بعبادة الحمد والإكثار من الحمد لله، الحمد لله الحمد لله، رضا الله تبارك وتعالى، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يعني حتى في الأكل والشرب يبدأ ببسم الله ينال أجر البسملة، ثم بعد ذلك يختم بالحمد لله ينال رضا الله عز في علاه، ينال رضا الله عز في علاه. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح فيما يتعلق بالأذايا والبلايا لا سيما وفاة الأحبة والقرابة والأعزة على النفوس، فإذا صبر الإنسان ورضي واحتسب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم حمد فإن الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة. شوف كم يتكلف أحدنا لبناء بيت في الدنيا، يتكلف شيئا لا يتصور، لا يقدر عليه الشباب المتخرجون حديثا إلا أن يأخذوا أموالا ربوية، نسأل الله السلامة والعافية. يتكلف الواحد عشرات السنين حتى يشتري أرضا، ثم عشرات السنين حتى يبني له ولزوجه ولأهله وذريته بيتا. الآن تأخذها غنيمة باردة بعبادة الحمد لله فيما يتعلق عند المصاب. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لملائكته إذا قبضوا ولد عبد من عباده، قال قبضتم روح ولدي عبدي المؤمن؟ فتقول الملائكة نعم قبضنا روحه. يقول الله تبارك وتعالى قبضتم ثمرة فؤاده، مو فلذة كبده، قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة نعم يا ربي. فيقول الله عز وجل ماذا قال؟ فتقول الملائكة، لاحظ الآن، استرجع استرجع. وهذا فيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة الاسترجاع، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لن يسترجع العبد إلا إذا امتلأ قلبه إيمانا يدفعه الإيمان إلى الرضا، يدفعه الإيمان إلى الصبر، ثم بعد ذلك يدفعه إلى أن يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول الملائكة استرجع وحمدك، شوف استرجع وحمدك يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. بيت في الجنة يسمى ببيت الحمد، وهذه البيوت والقصور يمكن للإنسان أن يتتبعها من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكبر رصيده من البيوت. ها؟ مثلا من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، من استرجع وحمد الله عند المصيبة بنى الله له بيتا يسمى ببيت الحمد. يعني يمكن للإنسان أن يعدد البيوت، ها؟ يعدد البيوت في الجنة، بل القصور وفيها الحور وفي تلكم الجنان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يجب على الإنسان أن يكون كيسا فطنا، لكن يفكر بدقة، يفكر في الموت بدقة وما وراءه. أما هو إن لله وإن لله، حتى بعض الناس يشيع معنا الجنائز ويتكلم عن الابتعاث ويتكلم عن الأسهم في وسط المقبرة، هذا ما ينتفع، لكن ليفكر بعمق وبدقة. شوف مثلا قبل كم يوم عندنا أسرة بجوار الحي الذي أسكن فيه، أسكن في الخالدية في السكن، التهم حريق في الساعة 3 من الليل أتى على الأسرة عن بكرة أبيها، أب وأم وابنتان وولدان، ها، وابنة 5 في 14 من عمرها، ومولود في أحشاء أمه في بطن أمه له 2 أو 3 أشهر. ما أصبح الناس إلا ولا العائلة كلها يعني في عالم آخر. هؤلاء كانوا يأكلون ويشربون ويعملون ويستثمرون ويسافرون ويضحكون. ها، إذا فكر الإنسان بعمق والله ما يأكل حرام، إذا فكر في الموت بعمق ودقة والله ما ينظر إلى حرام، والله ما يتكلم حرام، والله ما ينوي لغيره حراما بقلبه. لأن بعض الناس تراه تذكر الله لكن عنده حقد عجيب، عنده رياء في قلبه، عنده عجب، يرى نفسه فوق الناس أجمعين. انتبه لهذا. ولذلك أنا يعني أنكر، يعني شوف الآن عشرات الأسئلة، مئات الأسئلة كلها تأتي: إيش حكم الارتحال؟ إيش حكم العمرة؟ إيش حكم الحج؟ إيش حكم العتاق؟ إيش حكم الطلاق؟ قل من يسأل عن قسوة القلب، عن رياء في القلب، عن غفلة في القلب، عن عجب، ها، عن حقد، عن حسد، وكأننا خلو من أمراض القلوب. وهذا يدل على غفلة، كما سينبه عن مرض الغفلة في آخر كلامه، أعني عمير بن حبيب رضي الله عنه. فالحمد، الحمد على ألسنتنا، يعني لا يفارق ألسنتنا، الحمد لله الحمد لله، عند الطعام، عند الشراب، في المواطن التي ورد الحمد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخشيناه، الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء، خشية الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله: اللهم ارزقني خشيتك في الغيب والشهادة. وهو أتقى الناس لربه وأخشاهم له، ومع هذا كان يسأل الله فيقول: وارزقني اللهم خشيتك في الغيب والشهادة. الخشية عبادة من أعظم العبادات، تزيل القسوة، ويستدفع الإنسان بها الغفلة، ويستدفع بها الكبر، ويرزق بالخوف من الله وخشيته يرزق التواضع. قال: فذلك زيادته. نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحمد الله، الحمد لله الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعض الناس عنده أمراض ما يتمكن من الصيام، عنده أوجاع وأمراض. بعض الناس إذا تقدم به العمر، الآن بعض الشباب يقول هذا تقدمت به العمر، جاوز 40 و50 و60 و70، ما أراه صائما. بعض الناس عنده حرقة وقرحة في المعدة، إذا صام يصرع، لكن اللسان إن حمد الله فإنه بمنزلة ذلك الصائم الصابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فضل الطاعم الشاكر، فضل الطاعم الشاكر كفضل الصائم الصابر. 1000 مرة: الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الله الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله الحمد لله. هو ينافس، ينافس الصائم الصابر. انتبه، لأن الإنسان قد يعجز، يعجز عن القيام ببعض الأعمال، فماذا يصنع؟ لا ينسى قضية ذكر الله تبارك وتعالى، فإنه رصيد، رصيد. وأنت تعجب لبعض الناس يجلس هكذا حتى في المسجد، يجلس انتظر الصلاة ولا ذكر لله ولا استغفار، ها، ولا تحميد ولا تكبير ولا قراءة قرآن، يعني ما ندري، يجلس معاك بالساعات الطويلة ينتظر في مطعم أو في وظيفة أو في دائرة حكومية، ما في تسبيح، ما في تحميد، ما في تهليل، ما في تكبير، بل صار تسبيحنا الآن من يوم نجلس مجلس يلا بسم الله، الجوال صار هو تسبيحنا، شغلنا الشاغل جوال، وبالساعات الطوال جوال، وبالساعات الطوال. يا أخي يقول: صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استغفر الله، احمد الله، ترى الدنيا ساعة فاغتنمها في الطاعة، ها، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الإيمان يزيد، زد في إيمانك إلى درجة أن لا تغفل عن ذكر الله وعن حمده وعن خشيته. لاحظ الآن: ذكر الله لساني وقلبي، حمد الله لساني وقلبي، خشية الله. هل هذه العبادة لسانية وقلبية أم قلبية فحسب؟ ها، قلبية ولسانية ولا ها قلبية بس، خوف الله عز وجل في القلب، ما لخوف الله ولا لخشية الله آثار على اللسان ولا على الجوارح. فلما قعد بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. من الذي أقامه؟ القيام هو عمل، من الذي أقامه؟ خشية الله في قلبه، خوف الله. يأكل حرام، يحط 10 ريال في الجيب و10 في الخزنة، 1000 في الجيب و1000 في الخزنة. تجي له تقول له أبغى منحة، قال تبغى منحة؟ أبشر من عيني الاثنين، هذا وقت المنح، أعطيني 5000 وبعدين إن شاء الله يتجيك المنحة. 5000 حق إيه؟ أنا أسأل هؤلاء الذين يتعاطون 5000 و10000 والوقت وقت منح. 10 و5 حق إيه يا ولد الحلال؟ منحة منحة يعني مجانية، ها؟ إلا اللهم يحط 1000 عند هذا ويحط 2000 عند هذا ويحط 3000. هذا لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، انتبه لهذا. بعض الناس يقول ما في مشكلة يا أخي، هي الأرض كلها بيشبك، سرح تجيك 1000، حط 10000 ورح تجيك 1000، 100000 ولا 200000. يأخذ الإنسان لعنات متتاليات من رب الأرض والسماوات، ها؟ هذا هو الذي يصنع الآن إلا في من رحم الله، انتبه لهذا. إذا قال يحتاج والله لإجراءات، إجراءات إيش؟ ترطاسية ورقية وقلمية، 5000 و10000، اللهم إلا رشوة نسأل الله السلامة. أو يجيك الإنسان يقول لك أنت ما استطعت تخرج لك صك على الأرض، يا أخي الأمر سهل، الأرض كم جاءت؟ والله يا إخوانا أنا أذكر هذا الحدث كما أذكركم أمامي. الأرض كم تساوي؟ 10 مليون، ما في مشكلة يا شيخ، ما في مشكلة، ادفع عليها 3 مليون وخذ لك 7 مليون وتمشي القضية. تمشي كيف؟ تمشيها كيف إلا بالرشوة وبلعنة الله عز في علاه. اجلس خليها. والله أتذكر أرض في مكان ما، في 3 ملاك هذه الأرض، 3، كل واحد يجي يستشيرني، إيش رأيك؟ هذا طلب لإخراج الصك في مكان ما، أنا ما حددت، في مكان ما. هذا المسمسر يقول قال تبغى نخرج لك عليها صق؟ قال نعم. قال ادفع 2 مليون أو 3 مليون، ايش رأيك؟ قلت له ولا تدفع ولا ريال واحد، ترى الدنيا رايحة. والله مات الأول، جاء أخوه الثاني اللي أكبر منه نفس السؤال سأل، قالوا ايش رأيك؟ ترى والله عرضوا نعم بسعر أبخس من الذي عرض على أخي رحمه الله، ويريدون 2 مليون أو 3 مليون. قلت لا تدفع ولا ريال واحد، لعن الله الراشد، وكلهم ترى عصابة، لكبار أو صغار كلهم عصابة. ومات الثاني، والله مات الثاني يا إخوانا، وجاء أخوهم الأكبر وسأل نفس السؤال، قلت ما تدفع ولا قرش، فين أخواك؟ أين أخويك اللذين ذهبا؟ أين ذهبا؟ قال توفيا. وفعلا ما دفع ولا شيء، ومات الثالث. والله 3 ماتوا على أرض من 20 مليون إلى 10 مليون إلى 7 مليون، وفي النهاية جاء واحد قال للأخير، قال خلاص يا أخي 3 مليون قسمها بالنصف، أنت 1.5 مليون وأنا 1.5 مليون، وراح ذهب أصحاب الأرض. يعني لو ذهبوا بلعنة بالله عليك إيش يستفيدون؟ إيش يستفيدون؟ ولذلك يا أخي الكريم انتبه لهذه العبادات، لا سيما خشية الله تبارك وتعالى. يقول نعم، وإذا غفلنا تقول العرب إبل غفول، أي بلهاء لا ترد أي فصيل يرتضع منها. والله عز وجل لقد حذر من أن تجالس مغفلا، أو تصاحب مغفلا، أو تستشير مغفلا، أو يكون سكرتير مغفل، أو بشكة أصحاب كلهم غافلون. فالغفلة من صفات الكافرين كما قال رب العالمين عنهم، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، عن الآخرة هم غافلون. أبله هذا الذي يغفل عن الآخرة، وأما الدنيا حواسيب، إلكترونيات، أسهم، عقارات، أراضي، سياحة، أرصدة، عنده فهلوة وعنده مكر وعنده ذكاء. فإذا جئت قلت يا إخوانا الغناء حرام، الغناء حرام، قاموا شدوني وأخرجوني وصفقوا وصفروا، هذا يدل على غفلة، هؤلاء مغفلون بلهاء، هذا داع يدعوهم إلى الله عز في علاه، فالمفروض يقبلون رأسه ويقولون جزاك الله خير، والله جزاك الله خير. فعلا ما هو مضبوط كذا، ما هو تمام. ها، قبل الرأس، قل له لكن فيه بس كذا ملحوظة خفيفة، أنت تريد أن تتجه دحين للمغنية، وإيش تبى تسوي؟ تربطها بالبشت ولا إيش بتسوي فيها؟ لا، بس يكفيك أنك تأتي لصاحب الحفل المنظم، يكفيك جزاك الله خير، فتقول إن عليك إلا البلاغ، تقول والله وضعية المرأة هذه المغنية والغناء حرام، أذكركم الله والدار الآخرة، السلام عليكم، وتمشي. تتجه كده، لا، تتجه بيديك، إذا صرخت المغنية ترى لها مشجعين ومشجعات، ها، لها مشجعين ومشجعات، لكن أيضا ما تجرني من هنا، انقطع الإزار، ها، تلوث ثيابي وينقطع الإزار وتخرب بيتي، ويا ليته خراب بيت، ولكنه خراب مظهر وهيبة، ها، عندما تنتزعني كما ينتزع السفود من الصوف المبلل، بلا ريب أنك معنى ذلك أنك تؤذن، ولذلك ما وراءه أشد مخالفة وشرا، حيث قام السفهاء يصفقون. إيه ما شاء الله، المطوع مجرور، ها، المطوع مجرور والمطرب مبرور. وقد قال ابن تيمية في كتاب الاستقامة: كان السلف يسمون المطربين بالمخانيس. شديد الكلمة يا أخي، امسك، هذا ما قلت أنا، ابن تيمية في كتاب الاستقامة، يرجع لكتاب الاستقامة أكثر من مرتين أو ثلاث مرات، يقول كان السلف يسمون المغنين والمطربين بالمخانيس. ليه؟ إيش معنى المخنث؟ أكرم الله السامعين، هو المتشبه من الرجال بالنساء، ولم يكن يغني في أيام الصحابة إلا النساء، وفي العرس وبالدف، ها، وفي العرس وبالدف. وإذا غفلنا وضيعنا، ضيعنا فرائض، ضيعنا واجبات، ضيعنا مستحبات، قال فذلك نقصانه، فذلك نقصانه. ويشعر الإنسان، شوف، في يومه وليلته لا يصلي، لا يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين، ها، يسمع أغاني في الجوالات وفي التلفزيونات، ولا يذكر الله إلا قليلا، ها، ولا يتصدق ولا يصوم ولا يجالس الصالحين، مثل الحجر، ها، مثل الحجر. لو قلت له يا أخي مجلس في المسجد النبوي، قال إيش يسوي في المجلس النبوي؟ في توزيع مكافآت، في فلوس ورواتب، إن كان في جينا، ما في خلاص انتهت القضية. ولذلك في مسجد من المساجد، هذا من اللطافة ومن الطرافة ومن المبكيات ومن المضحكات، لا بل من المضحكات المبكيات. في رمضان يزداد هذا الجامع في مكان ما ازدحام، إلى درجة أن الأبواب حقت الجامع يمكن تبقى تنفجر وتنكسر. أنا عجبت، قلت ما شاء الله لا قوة، إيش هذا؟ الناس ما شاء الله فيهم رغبة كبيرة. قال لا، ما هو هذا السر، ما هو السر هنا، السر شوف هناك في الصف الأول واحد ملياردير، ها، يقسم زكاة ماله على 500 ريال، على 500 ريال، مو هو 100 ولا 200 ولا 300، ما أدلكم عليه، ما أدلكم عليه حتى لا تنخرب النية. والناس شيء عجيب، وأنا ذهبت قلت خذني لي لي لي. خذني خليني أشوف بس كده، فعلا في ناس تصلي وإنما الأعمال بالنيات الله أعلم، وفعلا شيء عجيب وغريب. ما تمكنت بعد الصلاة من أن أجلس وسبح، قمت وخرجت وقلت آمنت، أقول آمنت أن بعض الناس يقصد والله أعلم. سنده حسن والأثر حسن، عن عمير بن حبيب، سنده حسن والأثر حسن. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال الخطيب ثقة صالح، وزاد عبارة، لاحظوا معي العبارة هذه، وكان يقال هو من الأبدال، الأبدال والأقطاب والنجباء والأوتاد، هذه من ألفاظ الصوفية، ولم يرد فيها شيء البتة على حسب ما أعلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها شيء البتة فيما يتعلق بهذه الرتب عند أصحابي الطرق الصوفية، يقولون هذا قطب، هذا بدل، هذا من النجباء، هذا من الأوتاد، هذه ألقاب لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما وجدنا في سلفنا من الصحابة أبو بكر يقال له قطب من الأقطاب، ولا عمر يقال له من النجباء ولا من الأوتاد، وهذه ألقاب لم ترد في السنة، ولذلك لا يلقب بعضنا ولا يلقب أفاضلنا ولا عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال حدثنا الفضل بن زياد القطان البغدادي، الفضل بن زياد هذا القطان البغدادي ثقة إمام، كان الإمام أحمد يكرمه، كان الإمام أحمد يكرمه ويجله، وكان يصلي بالإمام أحمد، وكان يصلي بالإمام أحمد. الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وهذا الأثر عنه عن شيخه الإمام المبجل، وكل الأئمة مبجل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وهو أكثر الأئمة الأربعة رواية للسنة، أكثر الأئمة الأربعة رواية للسنة. وعلى سبيل المثال فقط للحصر، حتى تعرف أن الأمر ليس بالتقليد والتعصب، الإمام أحمد في المسند، أصل وضع المسند قالوا وضعه واحتوى المسند على 40,000 حديث، 40,000 حديث تضمنها كتاب مسند الإمام أحمد رحمه الله، وقد ألفت في مناقبه مؤلفات كثيرة وكبيرة، من أشهرها لابنه صالح ابن الإمام أحمد، صالح ابن الإمام أحمد، وهذا من بر الأبناء بالآباء أن يؤلفوا في آبائهم إذا كان آباؤهم علماء، وأن يجمعوا كتبهم ومؤلفاتهم ومسائلهم. وأيضا محمد بن محمد السعدي ألف كتابا أكبر من هذا الكتاب، سماه الجوهر المحصل، الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل، الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل. ذكرت شيئا مما تعرض له الإمام في المحنة في أيام المأمون والمعتصم وغير المعتصم، لكن من العجيب أنه في عهد المعتصم كان يجلد بعد كل، شوف سجن الإمام أحمد 28 شهر، يعني أكثر من سنتين، وجلد جلد كان كل بعد شوي يأتون به ويجلدونه، كل بعد شوي يجلدونه. ليش؟ إيش يريدون منه؟ يريدون منه أن يقول القرآن مخلوق، هذا اعتقاد الجهمية الذي نصره السلاطين بدءا من المأمون، ها؟ وأراد الإمام أحمد رحمه الله أن يقول بهذا القول ولكنه أبى. من اللطائف التي مرت بي في كتاب سيرة الإمام أحمد لابنه صالح أنه أمر المعتصم بجلده، جلد جلد حتى غشي عليه وانكفأ على وجهه، فكانوا يدوسونه بالأقدام، هكذا قال أحد الحراس، كان يقول حتى هو مغمن عليه، مغمن عليه، فكانوا يدوسونه بالأقدام. لما أفاق من إغماءته قال له هذا الحارس، قال له كنا وأنت ملقا على وجهك ندوسك. شوف إلى إلى إلى أي درجة هذا الطغيان. سال جسده بالدم، هذا من اللطائف في سيرة الإمام أحمد لابنه صالح، سال كان يسيل دمه حتى سال على ثيابه. المشكلة أنه فيه أحد القضاة في تلك الفترة كان إماما، فقدمه المعتصم قال أمنا، وبعد ما جلدوا الإمام أحمد وضعوه في الصف وهو مدمن رحمه الله والدم يسيل على ثوبه. بعدما شوف الكلام هذا كيف، هذا الإمام القاضي في تلك الفترة بعدما سلم نظر الإمام أحمد قال له كيف يا أحمد كيف تصلي والدم في ثوبك؟ يا ما سبحان الله، يعني إيش اللي أقلق هذا؟ إيش اللي أقلقه؟ أقلقه أن يصلي الإمام، ما أقلقه السياط، ما أقلقه إراقة دمه، ما أقلقه السجن بالباطل، ما أقلقه عقيدة الجهمية خلق القرآن ها وهذا الانحراف. إيش اللي أقلقه؟ كيف تصلي وفي ثوبك دم؟ لكن الجواب موجود، الجواب موجود. قال صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جراحاته والدم في ثوبه، فخفض الإمام وذلك القاضي رأسه. لكن هو هذا يعني انشغال بشيء هامشي وجانبي، انشغال بشيء هامشي وجانبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حدثنا الحسن بن موسى ثقة، قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة إمام مر مرارا، عن أبي جعفر الخطمي صدوق، عن أبيه هو يزيد بن عمير السدوسي ثقة ثبت تغير، يزيد بن عمير السدوسي ثقة ثبت تغير، عن جده عمير بن حبيب وهو الذي مر الصحابي الجليل رضي الله عنه قال. الآن سأسأل لأنه في زيادتان هنا، الأثر نفسه عن عمير بن حبيب وهنا عن عمير بن حبيب، لكن فيه زيادتان. طيب، قال عمير بن حبيب الإيمان يزيد وينقص، هل هذا هو مقتضى الذي مر ولا ليس بمقتضى؟ مقتضى. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته. إيش الزائد هنا؟ هناك ذكرنا الله حمدناه خشيناه، هنا إيش الزيادة؟ ها إيش الزيادة؟ التسبيح، الزيادة التسبيح. طيب، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. الأثر عنه رضي الله عنه إذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه، فما الذي زيد في هذا الأثر وهو ثابت على النص الثاني؟ النسيان، النسيان. طيب يا لطيف، وهل النسيان ينقص به الإيمان؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله عز وجل لقد فعلت. هل النسيان نوع من العصيان؟ هل النسيان نوع من العصيان؟ ها يا أخواننا، من يجيب؟ إذن ما المراد بقوله رضي الله عنه إذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان الإيمان؟ فذلك نقصان الإيمان، نعم هذا هو المراد بالنسيان هنا، الغفلة عن الله، الغفلة عن الله. نسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم، لم يرد حديث صحيح في الترهيب من نسيان القرآن، لا سيما إذا كان النسيان من طبيعة الإنسان وليس إهمالا، لكن ورد عن كثير من عن غير واحد من التابعين أنهم كانوا يأخذ بعضهم على بعض في نسيان القرآن. لكن المراد هنا نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي تركوا أوامر الله وجعلوا أمر الله وراءهم ظهريا ولم يقبلوا على الله، وهذا ضرب من ضروب النسيان، فأنساهم الله عز وجل أنفسهم. هذا هو القصد من قول عمير بن حبيب وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه، سنده حسن والأثر كذلك، وهذا هو الوجه الثاني لرواية هذا الأثر. نعم. قال وحدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله تعالى. يقول رحمه الله حدثنا جعفر ثقة وهو ابن محمد الصندلي مر قال حدثنا الفضل ابن زياد ثقة إمام قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام المبجل رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون ثقة عابد كان من هيبته في قلوب السلاطين في ذلك الزمان أن المأمون كان يقول لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن لكن له هيبة لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن وكان عابدا متبتلا وصفوا صلاته فكانوا يقولون كان إذا صلى كأنه أسطوانة مسجد لا يتحرك لا يتحرك شوف الآن الحركات كيف حركات عجيبة جدا حركات عجيبة وغريبة حركات وتحسسات وتلمسات كان يزيد بن هارون إذا صلى كأنه أسطوانة مسجد لا يتحرك ومع هذه الجلادة ومع هذا الحفظ وهذا العلم وهذا الوقار وهذه الهيبة كان يمازح لأن النبي صلى لأن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه وكان يمازح تلاميذه ولا يقول كما هو هدي رسول الله إلا حقا فكان إذا جاء بعض الطلاب بعد انقضاء المجلس قال لجلسائه ولطلابه اعطوا هذا اللي جاء على آخر المجلس اعطوه منديل يعني خليه بس يتمندل لأنه فاته علم كثير جاء على خاتمة المجلس اعطوه منديل وكان يمازح وراقه وأصحابه يوما وفي المجلس الإمام أحمد بن حنبل وفي المجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فألقى دعابة ومزحة مع وراقه فتنحنح أحمد فقال من هذا الذي يتنحنح يزيد بن هارون قال من هذا اللي يتنحنح يعني إيش اللي يعني بعض الناس يتنحنح يعني يريد أن ينبه الإمام أحمد تنحنح فقال يزيد بن هارون من المتنحنح في مجلسي فقيل له الإمام أحمد فقال لو عرفت أن الإمام أحمد حاضر لما مزحت لو علمت أن الإمام أحمد موجود لما ألقيت هذه المزحة طبعا المزاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي صدوق له أوهام من رجال الستة عن زبيد هو ابن الحارث اليامي ثقة عن ذر بن عبد الله المر هبي بالضم وكسر الراء ذر ابن عبد الله المرهبي ثقة عابد رمي بالإرجاء وتقدم أن الإرجاء معناه تأخير العمل عن مسمى الإيمان أو القول بأن الإيمان اعتقاد وإقرار باللسان فحسب ما في عمل من رجال الستة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله هذا مشهور جدا لا سيما عند الصالحين وعند كثير من الدعاة إذا أرادوا أن يستدلوا على أن ذكرهم ودعوتهم إلى الله يعني مما يزداد الإيمان بها يقول كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا لكن هذا الأثر عن عمر ضعيف لأن ذر بن عبد الله المرهبي لم يسمع من عمر انتبه لهذا هذا الآن لمن يتابع هذا كالوثيقة بين يديك يعني تحاكم أقوال الرجال ودعوتهم ودعاؤهم إليه بين يديك تقول هذا انفرد بروايته الآجري وغيره من هذا الوجه وقع التفرد من هذا الوجه ذر عن عمر وكما قال العلائي وابن أبي حاتم وأبو زرعة العراقي لم يسمع ذر من عمر ذر عن عمر مرسل فهو منقطع من قال قال عمر هلموا بنا نجلس نزدد إيمانا نقول له اصبر نحن مر بنا أنه في طريق وحيد ذر عن عمر وهو منقطع والأثر ضعيف هل لك طريق آخر لا تقل لي أنت مشهور لا تقل لي أنت أعلم الناس هنا نحن نحاسب أنفسنا على جزئيات وتفصيلات جزئيات وتفصيلات سنده ضعيف لكنه يعني عن عمر رضي الله فلا يمكن أن نجزم نقول قال عمر لكن عن بقية الصحابة ثبت. نعم، ناخذ أثرا أخيرا. وحدثنا جعفر قال وحدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. قال وحدثنا جعفر تقدم ثقة، قال حدثنا الفضل ثقة، قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام، قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد من رجال الستة، عن شريك هو ابن عبد الله النخعي، هذا دون الثقة صدوق يخطئ. وهذا الرصد من المحدثين فيه حفظ من الله لسنة النبي، يعني من كان ثقة قالوا ثقة ثقة مرة حافظ، ثقة معناه إيش؟ أنه خطأ قليل، إذا بدأ الخطأ يدب في مرويه أنزلوه قليلا فقالوا صدوق، إذا كثر قليلا قالوا صدوق يخطئ، كشريك ابن عبد الله النخعي. خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن هلال ابن حميد ابن أبي حميد الجهني ثقة من رجال الستة سوى ابن ماجة، ثقة من رجال الستة سوى ابن ماجة، عن هلال عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، أيضا هذا غير مشهور وهو صحابي عبد الله بن عكيم. نعم، قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه، لاحظ الآن، يقول في دعائه عبد الله بن مسعود يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا، يقول في دعائه سأسأل اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدني إيمانا، هذا نص وثمة فائدتين من هذا النص، ثمة فائدتين من هذا النص. الفائدة الأولى، ها واحد، الفائدة الأولى نعم زيادة الإيمان كما نص عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، زيادة الإيمان كما نص عليه عبد الله بن مسعود. الفائدة الثانية هو هذا، قال الأخ الإيمان يزيد وينقص، في فائدة ثانية، ابن مسعود إيش كان صاغ هذا الاعتقاد على طريقة إيش؟ ها صاغ هذا الاعتقاد على طريق إيش؟ على طريق صاغها عبد الله بن مسعود، كان يقول في دعائه، في دعائه اللهم زدني إيمانا، اللهم زدني إيمانا، الإيمان يزيد وينقص، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، لا يا أحمد ما هو مقبول، ها دعاء يدعو الإنسان ربه بهذا الدعاء اللهم زدني إيمانا، اللهم زدني إيمانا، لأن تأصيلات ما يتعلق بالأذكار والأدعية والأمر فيهما توقيفي من الأهمية بمكان أو تقعيدي، تأصيلي تأصيلي توقيفي يعني بنص أو تقعيدي، مثل هذا النص ومثل هذه القاعدة التي قرنت، مثل هذا النص ومثل هذه القاعدة المقرونتان ببعضهما. زدني إيمانا ويقينا، اليقين درجة من شعب الإيمان ودرجة من درجاته، وهي من أرفع الدرجات، أن العبد يعني يوقن بالشيء وكأنه يراه رأي العين ولو لم يره، ها ولو لم يره. اليقين عبادة من أعظم العبادات، ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية لها تفسيران، تفسير سائغ مقبول وهو المراد والمقصود، وتفسير منحرف. اذكر لي هذين التفسيرين، اذكر لي هذين التفسيرين. نعم، التفسير الصحيح الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، لا منتهى للعبادة إلا بالموت. والتفسير المنحرف، والتفسير المنحرف، والتفسير المنحرف، واحد آخر، والتفسير المنحرف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نعم، وهو اليقين، اليقين وهو درجة من درجات الإيمان، يعني يقولون المريد يعبد ويعبد ويكثر من الصلاة وصلاة الليل والصيام، ها وذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن، إلى درجة أن يبلغ اليقين، يعني خلاص يوقن بلقاء الله، فإذا بلغ درجة اليقين سقط عنه التكليف، هذه نزغات شيطانية، ما هو يقين، هذه بلغ نزغة من نزغات الشيطان. ما في تكليف يسقط عن الإنسان، لا برؤية منامية ولا بدرجة من درجات الإيمان، ما يسقط التكليف عن الإنسان. ها، والمراد باليقين هنا، المراد باليقين هنا الموت، وليس اليقين كما يدعي من ذكرهم من هذه الطائفة التي جانبت الحق والصواب في كثير مما يعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، زدني إيمانا ويقينا وفقها. هل الفقه هنا المراد به كما قال قائلهم الفقه مقرون بالقرآن والسنة والحديث والأثر، أم أن المراد بالفقه شيء آخر لما قرن بالإيمان واليقين؟ ها، إيش رأيكم في هذا؟ يقول زدني، اللهم زدني إيمان، زدنا اللهم إيمانا، وزدنا اللهم يقينا، وزدنا اللهم فقها. طبعا هنا الأمر يحتمل، ويدخل الأمران، الفقه يقصد به فقه الحلال والحرام، قبله فقه القلوب، أن يفقه العبد عن الله عز وجل فيما يتعلق بالمحبة، فيما يتعلق بالخشية، بالإحسان، بالتقوى، بالخوف من الله، بتعظيم الله تبارك وتعالى، بالتواضع لله تبارك وتعالى. الفقه فقهان، فقه القلوب وفقه الحلال والحرام. وها هنا ما يبعد أن يراد به ما أريد به في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه في الحلال والحرام فحسب، ولا في البيوع، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين، لأن الفقه أولا في القلوب، فإذا خافت القلوب من الله تبارك وتعالى هرعت لمعرفة الحلال والحرام وحكمت شرع الله تبارك وتعالى. لكن إنسان ما يخاف الله، تقول له شرع شرع شرع، قال إيش شرع، إيش شرع الآن؟ تريدنا الآن نرجع نتقدم إلى الأمام ونحن في القرن العشرين؟ هذا ما عنده خوف من الله، ما في خوف من الله، سنده حسن والأثر حسن. ونقل المحقق عن الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه صحح إسناده، لكن الذي اختاره لكم هذا وفق الصناعة الحديثية، أن السند حسن والأثر حسن، عن عبد الله بن مسعود أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى فيقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. ونحن ندعو بهذه الدعوة المباركة الثابتة في هذا الحديث الأثر الحسن، نقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها في قلوبنا، وفقها بالحلال والحرام، حتى تبلغ بنا الخيرية التي قصدها خير البرية صلى الله عليه وسلم بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.